السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 16 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للإمام القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الفصل الثاني من الباب الثاني، وهو فصل في الرد على من وصف الفاسق بالنفاق، فصل في من وصف الفاسق بالنفاق. وطبعا هذا من كلام أهل البدع، ومر معنا في الفصل الأول من وصف الفاسق أي العاصي بالكفر وكلام الخوارج، وذكر الإمام حجتهم أو أدلتهم من القرآن والسنة ومن الحجج العقلية، ورد الإمام رحمة الله عليه على كل دليل ذكره هؤلاء، وبين أن هؤلاء لا فهم عندهم ولا نظر لهم صحيح في الأدلة، وأنه لا إشكال ويصح أن يجمع الإنسان بين صفات من صفات الإيمان وأن يكون فيه شيء من المعاصي كما دلت على ذلك الأدلة. ينتقل إلى مسألة أو فصل آخر، وهو من وصف الفاسق أي العاصي يعني بالنفاق، يعني جعل كل معصية نفاقا. قال: والدلالة على أن فساق أهل الصلاة لا يجب أن يوصفوا بالنفاق، خلافا لما حكي عن الحسن وعمر ابن عبيد، خلافا لما روي عن الحسن وعمر ابن عبيد. يعني هذا الإمام يقصد رحمه الله أن الفساق أي العصاة يعني عصاة الموحدين لا يجوز أن نصفهم بالنفاق اللي هو النفاق العام والنفاق الذي يجامع الكفر، بل ولا حتى بالنفاق الأصغر، إلا إذا كان فيه صفة مما سماها النبي نفاقا، كأن يكذب أو أن يفجر في خصومة أو شيء من هذا اللي هو النفاق العملي خلاف النفاق الاعتقادي. قال: هو أن المنافق هو الذي يستر الكفر ويظهر الإسلام، ولهذا المعنى لا يسمى اليهودي والنصراني منافقا لأنه مظهر لما يعتقده، لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمن يعني مستقيم ظاهرا وباطنا، وكافر معوج ظاهرا وباطنا، ومنافق مستقيم ظاهرا منحرف باطنا. قال: ولهذا لم يسمي الصحابة من أتى المعاصي الظاهرة منافقا، فدل على أن الاسم لا يتناوله، وأن النفاق في اللغة مأخوذ من النفق أو النفق، وهو جحر اليربوع. اليربوع دابة كده زي الفار، كالفأر له ذيل طويل وفي آخره أي في آخر ذيله شعيرات تشبه الفرشة، تشبه الفرشة، يقال له اليربوع، يقال له اليربوع. قال: لأنه أي اليربوع يعني يجعل له مدخلين يدخل إليه منهما كي يخفي مكانه، فوصف المنافق بذلك من وجهين: أحدهما خروجه من الدين تشبيها بخروج اليربوع من أحد بابي جحره، يعني الإيه اليربوع يفحر الجحر، يحفر الجحر باب من هنا وباب من هنا، فإذا أخذ من هنا أفلت من الناحية الثانية، ذا يقال نفق، زي النفق المعروف، تمام، تدخل من جهة وتخرج من جهة أخرى. قال: فالمنافق كذلك إنه خرج من الدين كما خرج اليربوع من هذا النفق. الأمر الثاني إبطانه بخلاف ما يظهره، إبطانه بخلاف ما يظهره تشبيها بإخفاء اليربوع أحد بابي جحره، يعني يحفر مثلا باب هنا ظاهر ثم يظل يحفر يحفر حتى يخرج في مكان آخر لا يعلمه الناس، فإذا حوصر من هنا خرج من الناحية الأخرى. فكذلك المنافق عياذا بالله يظهر الإيمان ويظهر السلامة والاستقامة، وذلك اتقاء لحرب المسلمين له، ويبطن الكفر جلبا لمنفعة الكفار له. قال: ثم خص بذلك أن يكون الذي ببطنه كفرا والذي يظهره إسلاما. وهذا المعنى معدوم في من أظهر المعاصي. إحنا عندنا المنافق إيه؟ هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. طيب، هو الإنسان لما بيعص الآن بيكذب بيسرق بيشرب سيجارة بكذا، الرجل هذا الآن أظهر إسلاما وأبطن كفرا؟ هذا ما حصل الآن، ما فيه هذا الوصف، غير موجود فيه هذا الوصف، غير موجود فيه، بل قد تراه يفعل المعصية ولما تذكره بالله تراه مستقيما ظاهرا وهو مستقيم كذلك باطنا من قراء قد تظهر فيه، قد يعني يخشع ويبكي ويتأثر. إذن هو مستقيم ظاهرا وباطنا، لكن حصل عنده عوجاج في الظاهر مع عدم انحراف باطنه. يعني حتى أنت لما تجلس مثلا مع المدخن، وإن كان هذا غير مقبول منه لكن نقول هذا واقع، يعني توب إلى الله يقول لك ادعو لي، يعني يعلم الذي يفعله معصية، يعني يعلم أن الذي يفعله معصية. طبعا هذا يعني لا يعفيه أمام الله، لكن الشاهد الذي أريد أن أقوله أن الذي يفعل هذا ليس نفاقا، ليس نفاقا، وأن من عصى ربه بأي معصية من المعاصي هذا ليس دليلا على النفاق إلا إذا أبطن الكفر الخالص وأظهر الإسلام. قال: وهذا المعنى في من معدوم في من أظهر المعاصي، ولأن من أحكام النفاق قطع التوارث وتحريم المناكحة، لأنه إذا ثبت إن هذا منافق اللي هو النفاق الاعتقادي، يا أخوانا، لأن النفاق نوعاً نفاق عملي ونفاق اعتقادي، زي الكفر كده، كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر العملي أو النفاق العملي هذا ما يكفر به الإنسان، إن الإنسان يعمل عملا مكفرا أو يقول قولا مكفرا وهو لا يعتقده أو يجهل حكمه أو يجهل أصل المسألة، هذا لا نقول بأنه منافق نفاقا أكبر أو كافر كفرا أكبر، إنما هو نفاق دون نفاق وكفر دون كفر، هذا بخلاف النفاق الاعتقادي أو الكفر الاعتقادي. وهذه مسألة يعني مهمة لابد أن تنتبه لها. قال: فإذا ثبت اللي هو النفاق الاعتقادي اللي هو العام، يعني انقطع التوارث بين المنافق وأولاده وحرمت المناكحة، لا يجوز أن يتزوج أو ينكح. قال: وهذا المعنى لا يثبت في من ارتكب المعاصي، فوجب ألا يوصف بذلك لس، يعني معروف وهذا جرى عليه عمل الأمة أن الإنسان لو عصى يثبت التوارث وعقد الزوجية باقي وتثبت تصح المناكحة إلى غير هذا، إلى غير هذا. وهذا لو كانت المعاصي نفاقا يخرج به الإنسان من الإسلام ما صحت هذه الأحكام، لا توارث ولا ثبوت نسب إلى آخر هذا. قال: ولأن المقدم على المعصية يقدم عليها مع الخوف والوجل وعزيمة التوب، يعني هو بيبقى حنا بيعمل معصية ويقول يا رب استرني وآخر مرة وهتوب، واخد بالك؟ فإذا كان الرجل هذا بهذه الصورة يعني الزاني إذا زنى يعني يزني وهو في غاية الخوف، ولذلك يعني أغلب الزناء يموتون مثلا بالسكتة القلبية اللي هو الموت الفجأة، السكتة الدماغية، لأنه دائما متوجس خائف، يعني لأنه يعرف أنه يفعل حراما، يعني هو يعلم أنه يفعل حراما ويود أن يتخلص من هذه المعصية. تمام. قال: وهذا معلوم من حال من يخدم على ذلك، أي على المعاصي. قال: فلئن جاز أن يوصف باسم النفاق لفعل الكبائر جاز أن يوصف بذلك بفعل الصغائر، فإن ارتكبوا ذلك لزمهم في الأنبياء أن يكونوا منافقين، لأنه قد وجد منهم ذلك، والإقدام على ذلك يفضي إلى نقض النبوة. يعني الإمام بيقول إيه؟ بيقول: إن جاز أن يوصف باسم النفاق كل من أقدم على معصية، سواء كانت المعصية هذه كبيرة، يعني إن وصفنا من فعل كبيرة بأنه منافق ينبغي علينا أن نصف بالنفاق من أقدم على صغير. تمام. إذا قررنا المقدمة دي واتفقنا نحن وهؤلاء على أن من أقدم على كبيرة أو صغيرة فهو منافق، يبقى احنا نحكم على الأنبياء بأنهم منافقون، لأن الأنبياء وجدت منهم صغائر. فإذا حكمنا لحصول الصغائر من الأنبياء بالنفاق وأنهم منافقون، هذا نقض للنبوات أصلا والرسالات، وهذا ما يقول به عاقل أصلا، هذا ما يقول به عاقل. قال: واحتج المخالف بقوله، أي المخالف الذي يقول بأن العاصي منافق، يعني قال بقوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون. تمام، الفسوق يا أخواننا في اللغة الخروج، يقال فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرتها. والفسوق شرعا هو الخروج من الطاعة إلى المعصية، من الطاعة إلى المعصية. فالله قال: إن المنافقين هم الفاسقون. تمام، يعني المنافقين عند الله عز وجل هو كل خارج من طاعة الله إلى معصيته، بقطع النظر بقى الطاعة المعصية هذه كبيرة أو المعصية هذه صغيرة. فمن زنى فهو منافق نفاق اعتقاد، ومن فعل فعلا صغيرا من صغائر الذنوب فهو منافق نفاق اعتقاد. ده كلام أهل الضلال وأهل البدع. قال: والجواب أنه لا حجة فيها، لأنها تقتضي أن المنافق فاسق، ونحن لا نمنع هذا، وليس فيها أن الفاسق منافق. نعم، الآية صحيحة، المنافق فاسق، لأن المنافق أخواننا الآن بنفاقه مش خرج من الطاعة إلى المعصية، يعني المنافق يوصف بأنه فاسق، يبقى هنقول كل منافق فاسق. طيب هل كل فاسق منافق؟ لا، يبقى نقول كل منافق فاسق، لأن المنافق خارج من طاعة الله إلى معصيته، وليس كل فاسق منافق، لأنه قد يفعل المعصية ولا يكون خارجا أصلا إلى النفاق الاعتقادي. تمام، بدليل أنه وجد من الصحابة من فعل الكبائر، فلما سبه الصحابة قال: لا تسبوه، أو قال: لا تلعنوا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ويشرب الخمر، وقال يحب الله ورسوله. فلو كان فاعل الكبيرة منافق لا ذكر النبي حكمه لما لعن الرجل الذي كان يؤتى يشرب به وهو سكران ويقام عليه الحد، قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فيجلد، قال: لا تلعنوه، لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهذا شارب الخمر. وقال في المرأة التي زنت، قال: لقد تابت توبة لو وزعت على صاحب مكس، أو لو تابها صاحب مكس لغفر الله له، أو لو وزعت على 70 من أهل المدينة لغفر الله لهم. تمام، فلو كان الوقوع في المعصية هذه الكبيرة هذه نفاقا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إن المنافقين هم الفاسقون، نعم هذا كلام صحيح. ليه؟ لأن المنافق خارج من طاعة الله إلى معصيته. لكن هل كل عاصي منافق؟ الجواب لا، إذ قد يفعل المعصية غلبت شيطان، غلبت شهوة، هوى، صحبة سيئة، إلى آخر هذا، مع اطمئنان القلب بالإيمان. وهذا حاصل في حال كثير من العصاة، لما جاء مثلا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما أرسل الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء علي بأمر النبي بالكتاب من المرأة، وقرأ الكتاب في حضرة حاطب والصحابة والنبي جالس، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لحاطب بن أبي بلتعة، وحاطب ده بدري شهد بدرا. فقال حاطب: يا رسول الله لا تعجل، والله ما فعلته ردة ولا رضا بالكفر بعد الإيمان. طب اللي عمله حاطب ده كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، أن يفشي سر رسول الله لأعدائه، هذه من أكبر الكبائر، هذه مصيبة كبيرة. تمام، ومع ذلك قال: والله ما فعلته ردة ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، لا تعجل علي، يعني اسمع مني. فحاطب فعل هذه المعصية وقلبه مطمئن بالإيمان، وعافاه الله وحاشاه أن يكون منافقا، بل شهد له رسول الله بالجنة لما جاء غلامه وقال: يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، قال: كذبت، لا يدخلها، إنه شهد بدرا. يبقى قد يكون قد يكون الإنسان عاصي وقلبه مطمئن بالإيمان بالله عز وجل، يعلم إن اللي بيعمله معصية، زي المدخن، زي إلى آخره. فكيف نصف هذا الإنسان بأنه منافق؟ حتى لو فرض إن إحنا هنصفه لبعض المعاصي التي سماها النبي منافق، كما قال أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعى. نقول ده النفاق العملي، ده النفاق العملي، ما هو النفاق الاعتقادي؟ ما هو النفاق الاعتقادي؟ تمام. قال: والجواب أنه لا حجة فيها، لأنها تقتضي أن المنافق فاسق، ونحن لا نمنع هذا، يعني ما أحد يعارض هذا أصلا، إن المنافقين هم الفاسقون، هذا لا خلاف فيه، تمام. ولكن نمنع أن الفاسق منافق، هذا الذي يمنع. قد يكون في العصاة والفساق من ليس بمنافق. قال: وهذا كقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الظالم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال: فيه دلالة على أن الجاحد فاسق، وليس فيه دلالة على أن الفاسق جاحد، تمام. يبقى الآية: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يبقى كل من جحد بآيات الله هذا إيه؟ ظالم، هذا إنسان ظالم. طيب، هل العاص لو إنسان مثلا فعل كذب في الحديث أو سرق أو فعل أي معصية من المعاصي، هل نقول هذا السارق، هذا الشارب، هذا الفاعل جاحد لآيات الله؟ من يقول بهذا الكلام؟ ده ممكن يبقى قائم من على المعصية وتذكره بالله فيبكي ويخشع، فيبكي ويخشع، ثم يغلبه هواه، ثم يغلبه هواه. فليس بالضرورة أن يكون الفاسق جاحدا لآيات الله تبارك وتعالى. قال: واحتج، أي القائل بأن الفاسق منافق، احتج بقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. طبعا بعض المفسرين عافانا الله وإياهم وغفر الله لنا ولهم، يذكرون في هذه الآية القصة المشهورة بتاعت إيه؟ حاطب، قصة ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه، لما طلب من النبي أن يغنيه القصة المشهورة اللي يلوكها بعض الخطباء، من طرائف ما يحكى يعني عن بعض أئمة الأزهر، لكن في أئمة الأزهر فضلاء يعني. رجل في بلدنا هو الآن شيخ معهد ديني من المعاهد، كان بيخطب قصة ثعلبة بن حاطب دي. الكلام ده قبل حوالي يمكن 40 سنة أو ما يقرب، ذكر القصة، طلع طبعا طول الخطبة يتكلم في القصة دي، حتى لما وصل إلى قوله إلى أنه خلاص يعني أبى أن يخرج الزكاة، وبعدين طلع الزكاة للنبي فرفضها، وطلعها أبو بكر الصديق فرفضها، والعمر فرفضها، والعثمان فرفضها، واخذ لك معي. فقال: فأنزل الله في حقه وإيه، ونسى الآية، واخذ بالك. قالوا: أنزل الله في حقه: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واخذ بالك معي. فالمهم بعد ما نزل وصلى بالناس، قام واحد من إخواننا مسك الميكروفون وأثنى عليه. هذا حصل إخواننا، يعني هذا اللي بيحكي لي الموقف ده، الشخص اللي هو حصل معي الموقف ده. قال: فمسكت الميكروفون وأثنيت على الرجل ثناء طيبا، ويعني على ما قدم وكذا، وبعدين قلت للناس يعني العلم بحر واسع وكذا، والعلم يعني العلماء يعني كتب كثيرة والمصادر متنوعة، وقد يكون فضيلة الشيخ لم يطلع على كلام أهل العلم في هذه القصة، وإلا فالقصة هذه يعني في إسنادها ضعف ضعفها أهل العلم وكذا. المهم فبدأ يذكر كلام زي كده، فقام الخطيب قال له: بقولك إيه، أنا عارف أنا بقولك كويس، ها ما تدخلش في شغل. فقام واحد فلاح من الناس مات صلى الله عليه ورحمه، وكان أهل البلد يعني خلاص استووا من هذا الخطيب، لا يريدون أن يرى وجهه أصلا. فقال له: أخو أنت، هو أنت متجوزني؟ إحنا الدولة أو الحكومة مكنتك من المنبر، وإحنا مكناك منه وما خلفناش، تمام؟ إحنا سمحنا لك، خطبت بنا وصليت بنا، ما في حد عرضك، الرجل هيوضح لنا معلومة، سيب الرجل يكلمنا. فرد: أي والله هكذا، يعني حتى أنا جلست حوالي دقيقتين كده بعد ما قال لي هذا الكلام، كأن الكلام وصل إلى رأسي مقلوبا. الشيخ الأزهري هذا قال له، بيكلم الرجل الفلاح، قال له: على الحرام من ديني، أي الله على الحرام مني لو ما سكت لم طلع دينك. أي الله فتخيل رجل بيطلع يقول للناس يعني اتقوا الله، ده كيف يقبل منه هذا الكلام؟ يعني سبحان الله. ها هذا يعني سبحان الله هذا الله المستعان. هذا ذكرني مرة بقصة يحكيها لنا الشيخ مجد عرفات قديما. واحد قريب راح لمشيخة الأزهر أيام طنطاوي عفى الله عنه وعنه، كان ليه طلب هناك يعني، فيبدو وكيله أحجز كده قال له الشيخ النهاردة حالف بالطلاق ما يخلص أي مصلحة لحد كده. فنقول الله المستعان. يقول واحتج بقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طبعا أخونا القصة دي ما هي سبب نزول الآية؟ ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. قال فجعلهم منافقين بمخالفة العهد والميثاق. تمام، لما أخلفوا الله عز وجل ما وعدوه حكم عليهم بالنفاق. قال والجواب أن الله تعالى لم يصف ذلك نفاقا، بل قال فأعقبهم نفاقا، فأعقبهم نفاق. وكما هو معلوم أن ما يعقب النفاق لا يجب أن يكون نفاقا، لا يلزم أن يكون نفاقا بالضرورة. تمام، يعني كما يقول النبي آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب هل بالضرورة أن كل من يكذب يكون منافقا؟ من يقول بهذا الكلام أصلا؟ من يقول بهذا أصلا؟ قال وما يعقب النفاق لا يجب أن يكون نفاقا، لأنه لو كان كذلك لم يثبت للنفاق أول. لو كان كل معصية تعقب النفاق أنها تكون نفاقا لم يثبت للنفاق أول حينئذ. قال وعلى ذلك قال وعلى أن المراد بالآية من تقدم ذكره في الآية فلا يدل على غيره. قال يعني على المنافقين اللي هم الآية نزلت في المنافقين أنفسهم يعني. قال واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في كتاب الإيمان بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا إذا وعد أخلف. طبعا أخونا إذا وعد أخلف يعني إذا كان يضمر الخلف عند الوعد، لأن الحديث ده كثير من الناس بيفسره على خلاف مراد الله ورسوله، أن كل من وعد فأخلف يكون فيه صفة من صفات النفاق. لا، هذا كلام غير صحيح. إنما لو أن الإنسان وعد ثم أخلف بغير كسب منه، حصل ظروف، تعب، مرض، نسي، تمام، ووعد ألف مرة وكل مرة بيحصل بينسى، بينام، بكذا، حصل ظروف، تأخر، أي ظرف قهري منعه، هل هذا يكون منافقا؟ هذا ما يكون منافقا. إذن من المنافق بخلاف الوعد؟ الذي يضمر الخلف عند الوعد، يقول لك خلاص أنا أفعل، هو بكلمك كده بيعد ناوي أنه ما يوفيش، هو ده المنافق، هو ده المنافق. وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال والجواب أنه محمول على الذي إذا حدث بما خلافه كفرا، نحو أن يخبر عن نفسه بأنه مؤمن ورسول مؤمن بالله ورسوله، وليس الأمر كذلك فيحمل على ذلك. يبقى نقول تمام، نقول متى يكون منافقا؟ إذا كذب، إذا كان الكلام ده في الإيمان، يعني إذا قال إنه مؤمن بالله ورسوله وهو في حقيقة أمر كافر بالله ورسوله، نقول هذا نفاق. تمام، قال فيحمل على ذلك، يبين صحة هذا أنه لو حمل على ظاهره لوجب إذا حدث بما إذا كان كذبا وكان صغيرا أن يكون منافقا. يعني مثلا لو واحد مثلا قال لابن الصغير مثلا لو عملت كذا هديك مثلا إيه جنيه مثلا، تمام، وعمل ودلوش، وعد وأخلفه، تمام، لوجب على هذا أن يكون هذا الأب منافقا، لوجب عليه أن يكون منافقا. قال وقد بينا أنه لا يكون بذلك، منافقا، ولأنه لو جاز حمله على ظاهره لوجب أن نصف اليهودي بالنفاق، لأنه قد يكذب في خبره. اليهود أكذب الناس، اليهود أكذب الناس. لما سألهم رسول الله ما يعني ما أنزل الله عليكم في التوراة في من يزني، قالوا أن نسخم وجهه. تمام، طب هاتوا التوراة، جابوا التوراة ووضع المجرم إصبعه على آية الرجم. تمام، فقال عبد الله بن سلام ارفع إصبعك، فرفعه فوجدوا الآية. هؤلاء لو إن احنا هنتهمهم للكذب أنهم منافقون أو لأنهم منافقون لقلنا بأن اليهود منافقون، واليهود ليسوا منافقين لأنه مجاهر بمعتقده، مجاهر بمعتقده. قال وجواب آخر وهو أصح ما ذكرنا، أن نحمل قوله كان منافقا على طريق التغليظ والتعظيم، على طريق التغليظ والتعظيم. والمسألة هذه أخونا مسألة ما يسميه العلماء بنصوص الوعيد، بنصوص الوعيد. يعني أنا أنصح يعني إخوانا بقراءة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه، فإنه تكلم في هذه المسألة كلاما طيبا جدا في مسألة إن احنا نذكر النصوص اللي بيسمى العلماء نصوص وعيد. هل يجوز أصلا إن احنا نسمي هذه النصوص وعيد ولا يراد بها ظاهرها؟ يعني مثلا من فعل كذا فقد كفر، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، فهل من أتى امرأته في دبرها يكون كافرا بالله؟ العلماء بيقولوا نصوص وعيد. الإمام أبو عبيد شنع على من يقول بهذا واتهمه أنه يكذب رسول الله. قال يعني معنى أن احنا نقول دي نصوص وعيد ولا يراد بها ظاهرها، معنى أن احنا نقول أن كلام النبي ده ملوش لازم أصلا، أن هو كلام بيهت به الغلابة يعني، وإلا لا حقيقة له. لما يقول فقد كفر وهو في الحقيقة ما كفرش، فجمع كلام أهل العلم في المسألة دي، ويعني صنع بحثا رائقا جدا، ورسالة صغيرة الكتاب كله. تمام، مجموعه كتاب كله نزله دار المؤدة في المنصورة، فيه أربع كتب اسمها الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي يعلى الفراء وأبي ابن أبي عمر العدني ولآخر لعلي أذكره الآن. تمام، فالكتاب الإيمان لأبي عبيد كتاب صغير يعني يقرأ في ساعة تقريبا، ذكر فيه أولا هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة جدا، وذكر فيه مسألة شبهة الذين يقولون بأن العمل لا يدخل في الإيمان، وأن الله سمى أهل مكة في مكة مؤمنين بدون عمل، فقدم مقدمة رائقة في هذه المسألة وهي في مقدمة الكتاب. قال أي نعم، هذا كلام الإمام أحمد، نعم هذا كلام الإمام أحمد، ما تفسر يعني ما نقول هذا نص وعيد، إنما يقرأ النص هكذا ويمر. هذا كلام الإمام أحمد وكلام سفيان، نعم يعني هو نفس كلام أبي عبيد، هو نفس كلام أبي عبيد. يعني لما نقول مثلا من فعل كذا فقد كفر، ما نفصلش للناس، ما نقولش خلي بالكم أصل إيه ده كفر دون كفر وكذا، الكلام ده ما يقال أصلا، لأن تفصيل نصوص الوعيد إضاعة للفائدة منها. خليك معي، إضاعة للفائدة منها. أنت لما تقول نص من نصوص الوعيد ثم تفسره، هذا معناه كما يقول أبو عبيد رحمه الله إنك ضيعت مراد الله ومراد رسوله منه. نعم ماشي، وعنا أنا بقول لك أنت ارجع بقى عشان تشوف الإمام قال إيه في المسألة هذه. هل نسلم لمن يقول بأنها نصوص وعيد لا يراد بها الظاهر ولا لا نسلم؟ قال وإن شاء الله الدرس القادم عشان بس يتسع الوقت أتيكم بنص كلام الإمام فيها إن شاء الله لمن ليس عنده الكتاب. يعني قال على طريق التغليظ والتعظيم، والتعظيم لحاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقوله شرك بالله تبري من نسب وإن دق، شرك بالله تبري من نسب وإن دق. يعني مراد الإمام رحمة الله عليه أنه ليس كل ذنب يفعله الإنسان يجوز أن يكون به منافقا، أما المنافق فاسق خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا لا خلاف فيه، وليس في كون المنافق فاسقا خارجا عن طاعة الله، ليس في ذلك دلالة، ليس في ذلك دلالة على أن كل فاسق منافق. ثم هينتقل معنا الإمام رحمة الله تعالى عليه إلى الفصل الثالث، وذلك في الرد على المعتزلة في قولهم إن الفاسق في منزلة بين المنزلتين. يبقى الباب الرابع ده أخوانا الإمام ذكر لنا فيه أربعة فصول. الفصل الأول اللي هو مضى معنا، الفاسق عند السلف، الفاسق الملي اللي احنا تكلمنا عنه إنه عند السلف إيه؟ عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، فيه إيمان وفيه فسق، تمام؟ الخوارج كفروا كما مر وذكروا الأدلة ورد الإمام على أدلتهم. الفصل الثاني ذكر الرد على من وصف الفاسق بالنفاق العام الاعتقادي إنه كافر يعني، وهذا أيضا مذهب يراه طوائف من الخوارج أنهم يكفرونه به. الفصل الثالث القادم إن شاء الله في الرد على المعتزلة اللي هم قال لك لا هو ما هوش كافر أصلا، اللي هو العاصي يعني، اللي هو الفاسق الملي، قال له هو مش كافر، أما له إيه يعني، هو مسلم؟ قال لك لا مش مسلم، أما له يعني ما هو إما مسلم إما كافر، قال لك لا هو في منزلة بين منزلتين، يعني خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. طب نحطه فين؟ اعملوا لنا خانة ندخله فيها. قالوا ما له خانة في الدنيا، ما له مكان في الدنيا، هذا ده خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، اسمه في منزلة بين منزلتين، تمام. طب في الآخرة؟ قال لك لا هو في الآخرة مخلد في النار، فاتفقوا في حكمه في الآخرة مع الخوارج إنه كافر مخلد في النار. وهاتان الفرقتان الأم الخوارج والمعتزلة يسميهم العلماء بفرق الوعيدية، لأنهم توعدوا العصاة بالنار والخلود فيها في الآخرة. والفصل الرابع إن شاء الله في الرد على الأشاعرة في قولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. ده كلام مين؟ أيوة يعني دول في المسألة دي إيه؟ أحسنت، مرجئة، تمام؟ ده كلام المرجئة. يبقى الفاسق الملي أخوانا، الفاسق الملي الآن صار فيه كم قول الآن؟ ثلاث. الخوارج كفروا على التفصيل، وذكرنا في هذا أقوال الفرق الماضية، تمام؟ والمعتزلة يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، ويتفقون مع الخوارج إنه مخلد في النار في الآخرة. الأشاعرة اللي هم المرجئة في هذا الأصل قال لك إنه مؤمن كامل الإيمان، تمام، ما دام قلبك أبيض واخد بالك معي وما فيش أي حاجة بإيه، العب زي ما أنت عايز. ده كلام الإيه؟ المرجئة. أهل السنة قال لك لا، هو عنده إيمان بطاعاته وعنده فسق بمعاصيه، فلا يوصف بالإيمان الكامل ولا يوصف إنه كافر، فيعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء إلى مشيئة الله تبارك وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله، ونعرف هذا في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.